يعلمها السائل ويعلمها الإمام مالك ويعلمها الحاضرون ويعلمها المسلمون جميعا، وهو أن فيه آية في كتاب الله عز وجل، وهي قوله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. إذن هذه معلومة وليست مجهولة، إذن هي آية نصت على أن الله عز وجل استوى على العرش. ومن ثم فلم يسأل هل الله استوى أو لا، أو هل ورد الاستواء أو لا، أو هل جاء في كتاب الله الاستواء أم لا، وإنما السائل قال كيف، كيف استوى، فهو سائل عن الكيفية. ومن ثم فالإمام مالك رحمه الله تعالى كما في هذه الرواية أطرق مالك وسكت وقطع تقريبا حديثه في مجلسه، أطرق برأسه حتى علاه الرحضاء وهو العرق خوفا من الله تعظيما لهذا السؤال، كيف يكون الجواب؟ لأن السؤال ليس سؤالا في مسألة فقهية تتعلق بحكم آدمي في عبادة أو معاملة أو غير ذلك، وإنما هو سؤال عن رب العالمين تبارك وتعالى، فأجاب بهذا الجواب المشهور: الاستواء غير مجهول. في بعض طرق هذه الرواية الاستواء معلوم، وكلاهما سواء، غير مجهول بمعنى معلوم. ثم قال: والكيف غير معقول. وفي بعض الألفاظ: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هنا أهل الكلام الذين يقولون بالتفويض وانحرفوا في هذا الباب، وسبقا بينا لكم وللأسف الشديد أن كثيرا من المتكلمين يقولون مثل هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، إما التأويل وإما التفويض. إما التأويل بمعنى أن نقول استوى بمعنى استولى، وإما التفويض بأن لا نثبت لله صفة، نظرا لأنهم يزعمون أن الاستواء يلزم منه التجسيم والتحيز إلى آخر العبارات المجملة التي يردون بها النصوص. فهم لأجل ذلك يقولون إن الإنسان إما أن يؤول وإما أن يفوض، ومعنى أنه يفوض بمعنى أنه يفوض علم الاستواء إلى الله عز وجل، فلا يثبت لله استواء معلوما، ويزعمون أن هذا هو مذهب السلف، ويزعمونه أنه هو معنى قول بعض السلف: أمروها، إذا سئلوا عن الصفات قالوا: أمروها كما جاءت، أو كما جاءت بلا كيف. فبين هنا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عدة أمور: أولها أن قول الإمام مالك الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول يوافق قول بقية السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، فهما متوافقان. الأمر الثاني أن السائل لم يسأل عن أن الاستواء هل هو مذكور في كتاب الله أم لا، كما قاله بعض المتكلمين الذين قالوا إن معنى قول الإمام مالك الاستواء غير مجهول يقصد به أنه مذكور في القرآن، يعني معلوم يعني مذكور في القرآن، فبين أن هذا خطأ. لماذا؟ لما ذكرناه قبل قليل من أن السائل قدم بقوله: الرحمن على العرش استوى، ولا يمكن أن يكون السائل ولا الإمام مالك من الجهلة بحيث أنه يقول له الاستواء الرحمن على العرش استوى ثم يقول له الإمام مالك الاستواء مذكور في القرآن، لا يمكن أن يكون هذا هو الجواب، لأن السائل أصلا قال هذا الكلام واستشهد بالآية، فهذا يرد جواب بعض المتكلمين. ثم بعد ذلك لو هرض أن مذهب التفويض كما يزعمه أصحابه صحيح، لو فرض أنه صحيح لما احتاج إلى قوله الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما كان هناك حاجة إلى قول السلف: أمروها كما جاءت. لماذا؟ لأن مقتضى التفويض ألا تثبت صفة، وألا تثبت معنى، وألا تثبت شيئا غير مجرد اللفظ. وفي هذه الحالة عندما لا يثبت شيء من ذلك فلا حاجة إلى نفي الكيفية، تبعتم معي؟ لا حاجة إلى نفي الكيفية، لأنه يصير في هذه الحالة هذه الآية أو الاستواء أو الرحمن على العرش استواء بمنزلة حروف المعجم. ما معنى طاء؟ ما أحد يقول طاء ما معناها؟ ما معنى زاي؟ ما أحد يقول، ليس لها معنى. فهل الرحمن على العرش استوى بمنزلة حروف المعجم لا يفهم منه شيء؟ الجواب كلا. إذن لو كان الإمام مالك يقصد التفويض الذي أراده هؤلاء لقال للسائل لا نعرف الاستواء، لكن كونه يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول أو الكيف غير معقول دليل على الإثبات، وهذه نتيجة مهمة جدا. ولهذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يقول لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إلا إذا كان قد فهم معنى وإذا كان النص دل على معنى، أما إذا لم يثبت شيء فلا حاجة إلى معرفة الكيفية، أليس كذلك؟ بمعنى أرأيت لو أن إنسانا سأل عن آلة جديدة، سأل عن آلة جديدة مثلا، فقال قائل لا أعرفها البتة، لا أعرفها، هل يعقل يقول كيف هي؟ كيف تقدر يعني شكلها؟ هو أصلا لا يعرفها. لكن لو أن السائل يجهل والمسؤول يعلم ثم سأله عن آلة قال نعم هي آلة مثلا معروفة في البلد الفلاني، فحينئذ مدام عرفها يقول له صف لي إياها، ما كيفيتها؟ كذلك أيضا هنا لو كان قول الإمام مالك رحمه الله تعالى والكيف غير معقول أنه ينفي ويفوض كما يزعم هؤلاء لم احتاج الأمر إلى نفي الكيفية. إذن من نفى الصفة بالكلية لا يحتاج إلى نفي الكيفية، وإنما يحتاج إلى نفي الكيفية من أثبت الصفة. فإذا أثبت لله صفة الاستواء أو الوجه أو اليدين أو العين، فإذا قال القائل كيف وجهه كيف كذا، هنا نقول الكيف غير معقول ونكل علم الكيفية إلى الله عز وجل. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف. وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيفية عما ليس بثابت لغو من القول. وهذا مؤكد للأمر السابق، من ينفي الصفات الخبرية أو ينفي الصفات ويقول ليس الله على العرش وليس له علو وليس له وجه، إذا ينفي ما الحاجة إلى نفي الكيفية؟ لا، ليس بحاجة أنه يقول إن الله ليس له وجه بلا كيف، هذا كلام متناقض، ليس له وجه أنت، لأنك إذا نفيت الحقيقة فأنت نفيت لازمها وهو الكيفية، وهو الكيفية، لأن الله عز وجل له ذات وله صفات، فالكيف موجود لكن لا يعلمه إلا الله، ولهذا يقولون الكيف مجهول، يعني علم الله قدرة الله وجه الله له حقيقة له كيف لكنه مجهول، مجهول لنا، فنكل علمه إلى الله عز وجل. ثم إن مقالة السلف أمروها كما جاءت فيه دلالة على الإمرار، ومعنى إثبات المعنى والدلالة، إثبات المعنى والدلالة لكن بلا كيف. ولو كان المقصود كما يقول المفوضة أمروا ألفاظها ما احتاج أن يقولوا بلا كيف، لأنه ما يحتاج، خلاص أنت تمر لفظها بدون أن تفهم منها معنى، لكن لا يمكن أن يقول لك أمرها بلا كيف إلا إذا كنت تثبت لها حقيقة، تثبت لها معنى، تثبت لها دلالة، فأنت في باب الأسماء والصفات مثلا تثبت لها إيش؟ معنى تثبت لها معنى يليق بالله عز وجل، وحينئذ لأنك لا تعلم الكيفية تقول بلا كيف. مع أن بعض السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتى بهذه الكلمة أمرها بلا كيف في غير باب الصفات، وهذا مهم، فذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره في باب الوعيد، فقال عن أحاديث الوعيد أمروها بلا كيف، ولم يقل أحد من المتكلمين ولا من غيرهم إن أحاديث الوعيد التي فيها الوعيد، وعيد بعض الكبائر، وعيد بالنار وغيره، من ككذا لم يرح رائحة الجنة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره، هذه لم يقل أحد من المتكلمين إنها من المتشابه وإنها يجب أن تؤول أو تفوض أو نحن، لم يقولوا بذلك، ومع هذا قال فيها هؤلاء الأئمة أمروها بلا كيف أو كما جاءت، أمروها كما جاءت. هذا الإمرار كما جاءت أحيانا يقولون أمروها كما جاءت، وأحيانا يقولون أمروها بلا معنى أو بلا تفسير، يعني لا تؤولوها التأويلات الفاسدة. وقصدهم في ذلك أن أحاديث الوعيد جاءت للزجر، فإذا ورد الحديث فأمره حتى يحذر العصاة، ولا تأتي لتفسره تفسيرات تضعف معنى الحديث. ماشي هذا ولا لا؟ مثل لو إنسان أراد أن يحذر من كبيرة من الكبائر، فهل يقول له ويأتي بالأحاديث في هذه الكبيرة مثلا أعاذنا الله إياكم مثلا الزنا أو شرب الخمر أو الربا، ثم يقول وإلى آخره، ثم يقول لكن يا أخي في الله يجب أن تعلم أنك مؤمن وأنك مسلم وأنك ستدخل الجنة لابد، لكنك تحت المشيئة وقد يغفر الله لك وقد يشفع لك وقد. هذا كأنه يحظك بطريق غير مباشر على أن تتساهل في هذه الكبيرة، لكن لما يقولون أمروها كما جاءت يقصدون بها الوعيد. فإن فهم أحد من الغلاء من الوعيدية أو غيرهم أو المرجية فهما خاطئا في نص الحديث، فإنك في هذه الحالة تبينه وترد ما فهمه من باطل. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وروى الأثرم في السنة وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس وابن الماجشون وابن أبي ذئب، وقد سئل فيما جحدت به الجهمية. قال: أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير، وكلت الألسن عن تفسير صفته، وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة. وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير، وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت ولا يبلى، وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه، لا تكاد تراه صغارا يحول ولا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله، أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين، وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا بداية رسالة، لأن شيخ الإسلام بدأ ينقل كلام الأئمة الذين يبينون مذهب السلف، وأيضا سينقل فيما بعد كلام بعض المتكلمين المتقدمين الذين يؤيدون أيضا مذهب السلف، وهذا ابن الماجشين أحد الأئمة المشهورين الكبار المعاصرين للأئمة الكبار، سئل عما جحلت به الجهمية، لأن مذهب الجهمية وجد في ذلك الزمن مبكرا، وتكلموا في تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، فتكلم رحمه الله تعالى بما يبين هذه المسألة معظما لله أن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به أحد، له الصفات العلى، ليس لصفاته حد، صفاته وأسماؤه كثيرة جدا لا يحصيها أحد، ومن ثم فعقول البشر أصغر من أن تحيط بالله أو بصفة من صفات، وكلما فكر الإنسان في بعض مخلوقات الله عز وجل رجع حسيرا، فكيف بالخالق؟ كيف بالخالق؟ وكما أخبر الله عز وجل وأمر في سورة الملك، انظر إلى السماء هل ترى فيها من فطور؟ انظر انظر انظر، يرجع البصر خاسئا وهو حسير، وهذا مخلوق من مخلوقات الله يرى ويشاهد، فكيف بالله عز وجل؟ وإذا كان كذلك فالكيف إنما يقال لما هو مخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فلا يسأل عن هذا الكيف، لأنه سبحانه هو الأول الذي ليس قبله شيء، هو الآخر الذي ليس بعده شيء، لا يفنى لا يبيد لا يموت، حي قيوم، والمخلوقات هي التي تفنى. ثم إن من المجشون يعطيك مثال تطبيق لهذه المسألة، يقول لك تعال إلى أصغر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل وفتش كيف بعض صفاته، البعوضة كيف تسمع، فين سمعها، أين هو، كيف يتم السمع، والله إنك تعجز، تعجز أيها الإنسان العادي الذي ينظر إلى هذه المخلوقات، بل ويعجز المختص في علم الحشرات أو غيرها، أو حتى من يستخدم الآلات المكبرة وغير ذلك، يرجع حسير في مخلوق من مخلوقات. إذا كانت البعوضة أو النملة أو غيرها لا تستطيع أن تعرف كيف تسمع كيف تبصر كيف يخاطب بعضها بعضا، وهي مخلوقة صغيرة من أصغر خلق الله عز وجل، ثم يأتي السائل يتطلب ويقول كيف صفاته، فإن لم تكن له في هذه الحالة كيفية فنعطل الصفات وننفيها عن رب العالمين، هذا منهج لا يليق بالله عز وجل. نعم نكمل كلام ابن ماجون، تفضل يا شيخ. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها، إذا لم تعرف قدر من وصف فما تكلفك علم ما لم يصف، هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ حسن، هنا تنبيه جميل جدا لابن الناجشون، إذا كنت لا تعرف الكيفية لماذا تشغل نفسك بها؟ أثبت ما جاء بالكتاب والسنة وسلم، لماذا تشغل عقلك؟ أيها المتكلمون المتفلسفون، عقولكم لم تحط بأصغر المخلوقات، عقولكم لم تحط بأقرب المخلوقات الكونية حولكم، فلماذا تتكلفون معرفة حقيقة وكيفية صفات الله عز وجل؟ أنتم لا يمكن أن تحيطون بهذا أبدا. فإذا كان كذلك إذن لا تشغل نفسك، لا تنشغل. ومن هنا ينبه ويقول هل هذا الذي تنشغل به يؤدي بك إلى طاعة، يزجرك عن معصية؟ لو فتشت لوجدت أن هذا الذي ينشغل به هؤلاء المتكلمون يشغلهم عن طاعة ويوقعهم في بدع ومعاصي، إذن هذا الانشغال ضلالة وبدعة. أما أنت يا عبد الله فسلم للنصوص وعظم ربك واجعل مناط هذا التعظيم في إثبات أسماء الله وصفاته إلى أن تنزجر، فتكون ممن يسعى في طاعة الله عز وجل والامتثال والمسارعة إلى نوافل الطاعات والقربات إلى رب العالمين، وفي المقابل أيضا يزجرك عن الوقوع في المعاصي ومخالفة ما أمرك الله عز وجل به. وهذا هو المنهج العملي للسلف رحمهم الله تعالى، ينقلك من الإيمان والتحقيق إلى العمل، هذه فائدة العلم وفائدة المباحثة وفائدة الدراسة وفائدة تعلم العقيدة، أن تنقلك إلى العمل. وللأسف الشديد أن الخوض الذي خاضه المتكلمون في هذا الباب ومن تأثر بهم يضعف في قلوبهم العمل، وهذا هو الفرق بين أهل السنة وبين أهل الكلام. فتش عن أحوالهم، تجد أهل السنة أهل علم، أهل عبادة، أهل طاعة، أهل مسارعة إلى الخيرات، أهل عمل. فتش في هذا الكلام أهل قال وقيل، قال وقيل. انقل هذه الفكرة الآن إلى ما يجري في الشبكات، اقسمهم إلى هذين القسمين، تجد قسما منهم شغله قال وقيل، وليس عنده أي مانع أن يجلس الساعة والساعتين والأربع والخمس قال وقيل، ولا يسرك لله ركعة في هذا الليل، وربما نام عن صلاة الفجر وهو في قال وقيل. بينما من أراد الحق وسعى به ينصرف عن قال وقيل وكل ما له ما ليس له فائدة، فيأخذ منها ما احتاج إليه في طاعة أو عبادة فينشغل بها. نعم. فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا فقد استاوته الشياطين في الأرض حيران، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. حسن. هنا بدأ يعطي أمثلة ويقدم بأن أولئك الذين تكلموا في صفات الرب وتعمقوا جحدوا، تعمقوا تكلفوا ثم جحدوا، ثم قال هؤلاء استهوتهم الشياطين. ومن استهواه الشياطين يكون حيران، يكون حيرانا. أي إنسان تستهويه الشياطين في الاعتقادات، في البدع، في الضلالات، والعياذ بالله، ينتهي به إلى شيء من الحيرة. وهذه الحيرة شبيهة بالمرض النفسي، بس مرض نفسي أخطر، لأنه مرض نفسي للقلب نفسه. ففي هذه الحيرة يضعف إيمانه ويضعف يقينه وتضعف عبادته ويضعف إقباله على الله ويضعف والعياذ بالله آماله فيما عند الله عز وجل يوم القيامة إلى آخر هذا. والسبب أنه إذا عطل الله عن صفاته فكيف يتعبد لرب العالمين؟ الجهمي إذا كان الله ليس له سمع ولا بصر ولا وجه ولا بر ولا إحسان ولا رحمة ولا كرم، إذا كان يعطل الله عن صفاته فمن يعبد؟ قطعا لا يبقى في قلبه والعياذ بالله مع هذا شيء من التعظيم لله عز وجل ثم بعد ذلك عبادته. وابن الماجشون يدل الإنسان على ما الذي وصل إليه أولئك الجهمية ويعطيك قاعدة، ما ذكره الله عز وجل في كتابه أثبته، ما سكت عنه وما صمت عنه أسكت عنه. وضرب في الأخير مثال بجحد الجهمية من المعتزلة والرافضة والزيدية والإباضية، هذه أربع طوائف مشهورة كلها تنكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة. المعتزلة وهم أصل المقالة وهم فرق متعددة، لكن يجمعهم إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أي أن المؤمنين لا يرون الله يوم القيامة. ووافقهم على هذا الزيدية حاضنة المذهب الاعتزالي، والرافضة الجعفرية الاثني عشرية أيضا حاضنة المذهب الاعتزالي في باب الصفات والقدر، وكذلك أيضا الإباضية وهي إحدى فرق الخوارج. فهؤلاء منكرون لرؤية الله عز وجل يوم القيامة، وهؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله تعالى ينكرون أعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها عباده، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل، لأنه إذا دخل أهل الجنة الجنة فإن الله عز وجل ينظر إلى عباده وينظرون إليه، هكذا جاء في بعض الروايات، الله ينظر إليهم، وهذه لا إشكال فيها لأن الله عز وجل يرى عباده وينظر إليهم في الدنيا والآخرة وفي كل حال، وإنما الشأن في رؤية المؤمنين لله. لكن من الكرامة أن الله عز وجل في الجنة ينظر إلى عباده ثم يكشف الحجاب فينظرون إليه، فإذا علم هذا فإن الله عز وجل وهو الملك القدير العظيم بما له من الكمال يكرم عباده بهذا الإكرام العظيم وهو النظر إلى الله عز وجل، والأحاديث المتواترة جاءت بذلك، كما أن أيضا نصوص القرآن جاءت بذلك. والشيخ رحمه الله تعالى يقول وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، اختصاد كان في إشارة إلى أن ما أجاب به المعتزلة في قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من أنه من النظرة أو أنها تنتظر ثواب ربها ونحو ذلك، يقول هو هذه المعاني نعم صحيحة أن المؤمن ينتظرون ثواب ربه إذا في عرصات القيامة، نعم، ولهم أمل كبير في ثواب ربه، وأيضا المؤمنون ينظرون وتنور وجوههم، لكن هذا كله لا يتعارض مع ما هو مستقر في أدلة الكتاب والسنة المتواترة من أن المؤمنين أيضا ينظرون بأن ينظروا إلى الله عز وجل حقيقة، كما مثل بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة سألوا سؤالا صريحا ليس فيه أي غبش، هل نرى ربنا؟ ما فيه، هل نعلم ربنا؟ هل تنظر وجوهنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ وفي الرواية الأخرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ هكذا في هذه الرواية وفي غيرها، قالوا لا، قال فإنكم ترون ربكم كذلك، أي كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر ليس ترونه، وهذا فيه إثبات لحقيقة الرؤية. بقي في كلام ابن الماجشون هنا أن رؤية الله يوم القيامة، وهذه تحتاج إلى تفصيل، يوم القيامة هل في الجنة أو في العرصات؟ في الجنة أو في العرصات؟ فهناك فرق بينهما، فالذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة ولم يخالفوا فيه أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وأن الله لا يراه إلا المؤمنون في الجنة، هذا هو الذي جاءت به الأدلة وتقرر. أما أثناء الحساب وفي العرصات وفي المواقف القيامة فقد جاءت الأدلة المتنوعة أن الناس يلقون ربهم، وأن الله يكلم العباد ويحاسبهم، وأن الله يقرر العبد بذنوبه، وأن الله عز وجل حين ينادي منادي لتذهب كل أمة إلى ما تعبد، فتذهب كل الأمم إلى من تعبده، من كان يعبد الأصنام جمع مع الأصنام، وإذا النفوس أحد تفسيرات وإذا النفوس زوجت، ومن كان يعبد الشمس مع الشمس، ومن كان يعبد القمر مع القمر، ومن كان يعبد المسيح مثل له المسيح وجمع به، ومن كان يعبد العزير مثل له العزير وجمع به، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيقال ألا تذهبون، فيقولون حتى نرى ربنا كما في الحديث، فيأتيهم ربهم بغير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست ربنا، امتحان اختبار، ثم يأتيهم بالصورة التي يعرفونها فيقولون أنت ربنا. فهنا هل هذه الأدلة في أن العبد يلقى ربه وأن الله يخلي بينه وبين ربه وأن الله يضع عليه كنفه وأن الله يكلمه ويحاسبه، هل مقتضى هذا أنهم يرون ربهم؟ العلماء بالنسبة لهذه المسألة في عراصات القيامة لهم فيها الأقوال المشهورة، قول أن جميع أهل الموقف يرون الله هذه الرؤية ثم يحتجب عنهم عن الكفار، والثاني أنه لا يراه إلا المؤمنون، والثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون ثم يحتجب عن المنافقين. ينبغي أن يعلم أن هذا الخلاف بسبب الأدلة السابقة التي ذكرناها، وليس في هذا الخلاف إشكال، حتى لو أن بعض العلماء قال بهذا القول أو ذاك أو ليس فيه إشكال، لأن من قال إن أهل الموقف يرون الله فإن الرؤية هنا رؤية حساب وليست رؤية نائم، كما أن تكليم الله للعبد يوم القيامة هو تكليم محاسبة وليس تكليم نعيم كتكليم الله لموسى في الطور وتكليم الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ليلة المعراج ونحو ذلك. فهل معنى هذا أن الإنسان إذا كلمه ربه فإن هذا دليل على لا، وإنما هو حساب وجزاء؟ ومن ثم فهذا الخلاف بالنسبة لعرصات القيامة لا يتعارض مع قول الله تبارك وتعالى عن الكفار إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن حتى هؤلاء يقولون إن هذه الرؤية رؤية حساب، ثم بعد ذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة لا يراه إلا المؤمنون كما أجمع السلف رحمهم الله تعالى. فضل إيش؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة. وقال فيما بلغنا: إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. فقال له رجل من العرب: إن ربنا ليضحك. قال: نعم. قال: لا نعلم من رب يضحك خيرا. في أشباه لهذا مما لم نحصه. نعم، ذكر مثال من الأمثلة من الصفات الخبرية، الصفات الخبرية التي لم ترد إلا في السنة، ومنها إثبات القدم لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا ثابت في الحديث الصحيح: لا تزال جهنم يلقى فيها، في رواية: لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فيقول قط فتقول قط قط وينزوي بعضها على بعض، لأنها تقول هل من مزيد. فهذا فيه إثبات هذه الصفة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. أما التأويلات الفاسدة وأن القدم هم المقدمون وهم ما أدري إيش مقدم أهل النار، وهذا كله لا يليق بسياق مثل هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المقدمون حتى ولو كان فرعون يقدم قومه يوم القيامة هذا مقدم، لكن هذا الكلام كله بعد تقديم فرعون إلى النار ومن معه من الكفار ثم الأمم الكافرة كلهم يدخلون النار وهي تقول هل من مزيد، فلا يبقى أحد من أهل النار إلا دخل النار وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد. فلو صح ما ذكره بعض المتأولين بأن قدمه المقصود بها المقدم مثل قوم فرعون، لإيش؟ لكان أول ما وضع فرعون انزوى بعضها على بعض وخلص انتهى، فمعناها الذين بعد فرعون لا يدخلون النار لأنها امتلأت. ولهذا يتناقض هؤلاء في تأويلاتهم الفاسدة. نحن نؤمن بذلك، وكما نؤمن بأن لله وجهة نؤمن بأن لله قدم كما يليق بجلاله وعظمته، ولا ضير في ذلك ولا يشبه صفات المخلوقين، ولا ينبغي للإنسان أن يخطر بباله ما يشبه صفات المخلوقين. ومثله صفة الضحك وأن الله يضحك كما يليق بجلاله وعظمته. أما تفسير هذا بالنعيم أو بأي شيء مما ذكروه فهذا لا شك يخالف ما هو معلوم من لغة العرب. وهذا الأعرابي أو هذا الرجل من العرب الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن ربنا لا يضحك، قال نعم، قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. هذا هو الفهم الفطري الصحيح، أما كيفية ذلك فلا يعلمه إلا الله عز وجل. ومثله ما فعله ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه حين استضاف الضيف وأغلق السراج وإلى آخره، ونزل فيه قول الله تبارك وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ضحك مما فعلت بضيفك البارح. فهذا إكرام وتكريم نثبته كما يليق بجلال الله. نعم يا شيخ. وقال الله تعالى وهو السميع البصير، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال تعالى ولتصنع على عيني، وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فوالله ما دلهم على عظم ما وصف من نفسه وما تحيط به قبضتهم إلا صغر نظيرها منهم عندهم، إن ذلك الذي ألقي في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. نعم، هذا كله لبيان منهج الأئمة كما يقول ابن الماجشون هنا، إثبات الصفات. وهو السميع البصير، إثبات السمع والبصر، لأن كل اسم من أسماء الله عز وجل دل على صفة. العينين والعين، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فهذا فيه إثبات صفة العين لله عز وجل. وكذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني في موسى، هذا إثبات العين لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. وأيضا إثبات صفة اليدين، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن الله خلق آدم بيده، وهذه الآية صريحة، لأن الله قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت، فهذا بالإفراد خلقت أي الله عز وجل، ثم قال بيدي، ولا يمكن أن يكون المعنى بقدرتي أو بنعمتي أو بقدرتي ونعمتي، هذا لا يليق ولا يستقيم لغة. إذن هذه الآية نص صريح في إثبات اليدين لله عز وجل. أيضا الآية الأخرى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ففي إثبات القبضة وفي إثبات اليمين لله سبحانه وتعالى، وأن الله يقبض الأرض جميعا ويطوي السماوات بيمينه سبحانه وتعالى. فهذا كله دليل على عظم الله عز وجل، وكما قال ابن مشون على صغر ما يقابله. إذا كان الله يطوي السماوات على عظمها بيمينه حقيقة، إذن كيف لا يعتبر الإنسان بعظمة الله عز وجل؟ وكما جاء في الأثر ما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن إلا كخردل في يد أحدكم، على عظم الكون وعلى ما يقوله الفلكيون من المجرات التي تعد بالملايين، وكل مجرة فيها ملايين النجوم والكواكب، وتبعد عنا ملايين السنين الضوئية، شيء مهول العقول لا تكاد تحيط به وهي مخلوقات، ومع ذلك يقبضها الله ويطويها بيمينه سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فإننا نثبت ما ثبت، لا نتكلف شيئا من ذلك، ولا نجحد ما ثبت، ولا نصف الله بما لم يصف به نفسه. نعم يا شيخ. أحسن الله عليكم. اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا. وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها. فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه، فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. حسن، هذا منهج للإمام، كيف تتعامل مع هذه النصوص؟ ما هي العصمة؟ أين النجاة في خضم هذه المقالات والانحرافات التي مضى عليها 1300 سنة والأمة تخوض فيها؟ ما هي العصمة؟ حيث انتهى بك النص لا تتجاوز ما حد لك، أثبت ما ورد، وهذا هو قوام الدين، وهو أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما جاء في الكتاب والسنة خذه بقوة، ولا تخف ولا تجبن، واصدق مع الله عز وجل، وكن فيما تثبته لله عز وجل جازما مؤمنا مصدقا غير مرتاب ولا شاك، ولا تكلف نفسك ما وراء ذلك. ما أنكرته نفسك، ما ليس له دليل اتركه، لا تدخل عقلك، لا تصف الله عز وجل بشيء لم يرد. إذا رأيت أو قرأت أو سمعت أناسا يتكلمون في هذه المسائل بألفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، فيا أخي في الله دعها، أنكرها. وهذا هو المنهج الحق، هذا هو المنهج الحق الذي يكون عليه المؤمن في جميع الأمور ومنها هذه المسائل. وكلامه واضح رحمه الله. نعم. فقد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف، وينكرون المنكر وبإنكارهم ينكر، يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في كتابه وما يبلغهم مثله من نبيه، فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم، ولا تكلف صفة قدره ولا تسمية غيره من الرب مؤمن. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه. والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم، الواصفون لربهم بما وصف من نفسه، التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين انتهى. وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام، فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقوله الجهمية إنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا. حسن، هذا الكلام بقية كلام ابن الماجشون. المسلمون يعرفون المعروف ويعرفون المنكر، يأخذون بالمعروف ويتركون المنكر. ما هو المعروف؟ ما وصف الله به نفسه. ما هو المنكر؟ جحد الصفات. إذن من أعظم المنكرات المقالات الفاسدة. بعض الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هي في مجال الأخلاق، هذا باب نعم، لكن عند السلف رحمهم الله تعالى أعظم المنكرات الشرك بالله، ثم بعد ذلك المنكرات في باب التعطيل لأسماء الله وصفاته، ثم أيضا كل منكر نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو منكر وضده المعروف. فالمؤمن هو الذي يسير على هذا الطريق. ثم يقرر ابن الماجشون رحمه الله تعالى الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات كالاحتجاج بالقرآن. يقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فإنه يحتج به كما جاء في القرآن. وهذا رد على من لا يحتج بالسنة أو من لا يحتج بأخبار الآحاد أو من يقول لا تفيد العلم أو لا يحتج بها في العقائد. فالسلف رحمهم الله تعالى لم يكونوا يفرقون بين الاحتجاج بالقرآن والسنة الصحيحة. وهكذا كان الراسخون في العلم الذين اتبعوا سبيل المؤمنين. هذا هو كلام الأئمة رحمهم الله تعالى. وكما علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على كلام ابن الماجشون الواضح الصريح. تفضل. وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذين رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي رضي الله عنهما إلى الله عز وجل. حسن. انتقل هنا إلى النقل عن الإمام أبي حنيفة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فيما يتعلق ببعض المرويات عنه هناك إشكالات، وهذه الإشكالات بالنسبة له رحمه الله تعالى تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بعض المسائل العقدية في الإيمان ونحوه، مثل مسألة إرجاء الفقهاء رحمهم الله تعالى، وأيضا مثل بعض المسائل في خلق القرآن أو نحو ذلك. والقسم الثاني في مسائل الاستدلال الشرعي، وهو القول بالرأي وتغليب القياس. فلذلك في زمن الإمام أبي حنيفة وما بعده كان السلف رحمهم الله تعالى بالنسبة لمسائل الإيمان يثبتونها ولا يترددون فيها، وأيضا في مسائل الاستدلال الشرعي يعظمون في مناهج الاستدلال طريقة أهل الحديث في أخذ الأدلة، ولا يستعملون القياس ونحوه إلا قليلا أو في مسائل قليلة. فكان هناك إنكار من بعض السلف رحمهم الله تعالى على أهل الرأي، هكذا يسمونه. لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بقي عند المسلمين وأهل السنة والجماعة إماما من الأئمة الأربعة، بل هو أقدمهم، لأنه أيضا معاصر للإمام مالك. وأنتم تعرفون أن الإمام مالك وأبي حنيفة هم الإمامان الأولان، هذا في المدينة وذاك في العراق. أما الشافعي فهو تلميذ مالك، وأما أحمد فهو تلميذ الشافعي، بمعنى أن أحمد شيخه الإمام مالك. فهؤلاء الثلاثة غلب عليهم الحديث، ولم يغفلوا أيضا عن الاستدلال الأصولي والقواعد وغيرها. ومعلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو مؤسس كما يقول العلماء فن والكتابة في أصول الفقه، لكن أبو حنيفة رحمه الله تكلم فيه بعضه. فلذلك لما نأتي للمسائل التي في موضوعنا هنا، فإنما ذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما يقول بعض الدارسين والباحثين أقسام: قسم منه لم يرد بإسناد صحيح، وقسم منه روي عنه لكنه رجع عنه رحمه الله تعالى، وقسم بقي. فليس كل ما يروى في الثلب على أبي حنيفة يؤخذ كله على هذا الباب، وإنما ينبغي أن ينظر فيه إلى هذه الأقسام الثلاث. ومن ذلك ما جاء عنه في هذا الكتاب المشهور عنه، وهو كتاب الفقه الأكبر. والفقه الأكبر هذا مصطلح في مقابل الفقه الأصغر، اللي هو الفقه اللي هو الدراسات الفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات ونحوه، وأن الفقه الأكبر هو المتعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته ونحو ذلك. فوصل إلينا ك كتاب اسمه الفقه الأكبر منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وأكثر الأئمة يثبتون نسبته إليه في الجملة، ومنه ابن القيم وابن تيمية وكثير من العلماء، ومنه هنا الإمام ابن تيمية أيضا في هذا الكتاب يثبته له، يعني بمعنى أنه مشهور. وبعضهم يقول الفقه الأكبر إنما رواه عنه أبو مطيع البلخي، وأبو مطيع البلخي تلميذ أبي حنيفة، ربما أنه يعني هذا الكتاب جاء بعبارات ونحوية من عندي، لكن من تأمل الفقه الأكبر وجده على الوضع الصحيح، وهو أسئلة يسألها أبو مطيع لأبي حنيفة وأبو حنيفة يجيب. إذن النتيجة جملة ما في الفقه الأكبر هو لأبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى. فما الذي ينقل عنه في هذا الكتاب؟ وطبعا هذا الكتاب اهتم به الأحناف وشرحوه، أبو منصور الماتريدي إمام الماتريدية شرح كتاب الفقه الأكبر، الملا علي قارئ أحد كبار أئمة الحنفية المتأخرين شرح الفقه الأكبر، وأما أيضا بعض المتأخرين في الشام فكثير منهم له تعليقات على الفقه الأكبر، فهو مشهور عن الإمام أبي حنيفة. فماذا قال؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية هنا بعض الأشياء الموافقة لمذهب أهل السنة والجماعة. سأله قال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان. هذا من منهج أهل السنة والجماعة، التكفير بالذنوب بإطلاق، هذا هو مذهب الوعيدية. بعدين قال: تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. بعدين إثبات القدر، تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. بعدين الترضي عن الصحابة، لا تتبرأ من أحد، ما جرى في عهد عثمان وقتل عثمان وما جرى بين علي، ومعتكل أمره إلى الله عز وجل، تعذرهم وتقول هم مجتهدون لكن تكلوا أمرهم إلى الله عز وجل. فهذا أيضا في الجملة هو مذهب أهل السنة والجماعة. طيب نستكمل أيضا ما قال. قال أبو حنيفة: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولا أن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير، انتهى. حسين، هذا جميل، لأن الفقه في العلم اللي هو معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دينه ومعرفته، لكن العلم بالله الأكبر لا شك أنه هو الأساس، وكون الإنسان عنده معلومات كثيرة ومتنوعة مع جهله بالله لا ينتفع كثيرا. وللأسف الشديد أنه يوجد من تجده يعني وللأسف تجده بحرا في علوم متعددة، لكن في المعرفة بالله تجده ضعيفا أو قليلا أو مخلطا في باب الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. ولهذا اهتم الأئمة أئمة السلف رحمهم الله تعالى أولا على تصحيح العلم الأكبر والفقه الأكبر، وهو الدين والعقيدة والإيمان والأسماء والصفات وهذه الأصول، ثم يفرع عنها المعرفة الفقهية والأحكام الشرعية. نعم يا شيخ. قال أبو مطيع: قلت: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان، ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن ليس هذا موضعه. ثم قال: قلت: فما تقول في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيتبعه على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فريضة واجبة. قال: كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. قال: وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة إلى أن قال. قال طيب أبو قبل أن نقول إلى أن قال، لأنه سيدخل في باب الصفات، أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي تلميذ أبي حنيفة يقول: أخبرني عن أفضل الفقه. قال: تعلم الرجل الإيمان، بعدين الشرائع، السنن، الحدود، اختلاف الأئمة، ثم بعد ذلك سأله عن مسائل الإيمان والقدر، لكن شيخ الإسلام تجاوزها لأنه ليس هو موضوع أن ينقل كل ما ورد في الفقه الأكبر أو ما سأله أبو مطيع، وإنما ذكر هنا مسألة بعضهم ينسب إلى أبي حنيفة فيها خلاف مذهب السلف، وهو الخروج على أو القول بالخروج على الأئمة، فنقل هنا شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سأله في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحيث يتبعه أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. إذن هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسمان يجب أن لا نخلط بينهما. القسم الأول دلت عليه أدلة الكتاب وأدلة السنة وأجمع عليه العلماء، بل بعضهم جعله بعد الجهاد في سبيل الله أو قبل الجهاد جعله ملحقا بأركان الإسلام، والأئمة لم يزالوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما أمرهم الله وأمرهم به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا له قواعده وله أصوله وهو بحسب القدرة، فينبغي أن يؤخذ بشكل متوازن، فإهماله أو تركه بلا شك أنه خطأ ومخالفة كبيرة، لأن كل إنسان مأمور بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره، وليس هناك أحد لا ينكر عليه، وإنما الشأن في أسلوب الإنكار وفي درجات الإنكار وفي قدرة المنكر. الشريعة الإسلامية جاءت بضوابط دقيقة في هذا الباب. أسلوب الإنكار له أسلوب، إذا بينفع يتمعر وجهك لولدك إذا شاف تغير وجه الأب أنه خلاص ما يحتاج لك حتى تقول له، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يرون ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتفون بهذا. أحيانا يكون الأمر يحتاج إلى إنكار بالقول فلا حاجة إلى الإنكار باليد، أحيانا يحتاج إلى إنكار باليد، ثم إذا جئت في الطرف المقابل القدرة، ففي باب القدرة إذا كان عندك قدرة تنكر باليد أنكر باليد، وهذا يكون لفئات مثل السلطات أو من أعطي سلطة أو الأب في البيت أو نحو ذلك، هذا عنده قدرة الإنكار باليد، فإن لم يستطع هنا التدرج فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن المجتمع الذي ينحرف فيصير منكوسا لا يعرف المعروف ولا المنكر، يعني المنكر عنده معروف هذا إنسان فقد هذه الخصيصة اللي إيش؟ إنكار القلب، لأنه هذا الأمر ما في أحد يقول أنا لا أستطيع، وهي أن يكون في قلبي أنه هذا منكر، أما أن ينتكس المجتمع أو بعض الناس فيقول لا تبرج المرأة هو المعروف وحجاب هذه المرأة هو المنكر، هذا معناه مجتمع منكوس فقد حتى الإنكار القلبي. فالقسم الأول الذي جاءت به الأدلة هذا ثابت ولا يخرج أحد عن إنكار المنكر، حتى الحكام النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون فيكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. لكن كيف يكون الإنكار على الأمراء؟ هذا له طرائق ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، ما في أحد فوق المنكر ولا في أحد يقال له إذا أنكر عليه فأنت خرجت عليه أبدا، ما دمت منضبطا بقواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. القسم الثاني هو أحد أصول المعتزلة والخوارج، وهو إنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون لكل حاكم جار أو ظلم أو خالف مذهبه، فهذا الذي أنكره الأئمة رحمه الله تعالى، وهذا الذي إذا وقع في الخروج على إمام الجور أو الإمام الظالم أو نحو ذلك ولم يأتي كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، السلف رحمهم الله تعالى أطبقوا في القرن الرابع وما بعده وقرروه في كتبهم، وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقرره هنا أنك لا تخرج عليه ما لم يأتي بكفر بواح، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث في الأحاديث الصحيح. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى هنا يشير إلى ما هو الأمر بالمعروف فريضة واجبة، لكن الإنكار الذي يؤدي إلى الخروج بالسيف أو المقالات التي تقول إنه يخرج عليهم ثم ينادي به، في فرق بين هذا وبين الإنكار الذي ذكرناه في القسم الأول. أقول الإمام أبو حنيفة يذكر هنا ما ذكره الأئمة رحمهم الله تعالى بعد ذلك، وهو أنه من خلال التجارب، فإن الخروج على أئمة الجور، لما نقول أئمة يعني هم أئمة شرعيون يحكمون بالكتاب والسنة، مثل ما كان مثلا في زمان بني أمية، مثلا فيهم جور لكن يحكمون بالكتاب والسنة، بني العباس فيهم جور لكن يحكمون بالكتاب والسنة. فالحكم السائد هو الكتاب والسنة، الدين هو دين الإسلام، ماشي هذا. لكن هذا الحاكم هذا فيه جور، هذا فيه فسق، هذا فيه فجور، هذا ظلم، هذا كذا، هذا الظلم وهذا الجور هو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عما يقع من الأئمة، فقال له الصحابة أفلا نقاتلهم؟ قال لا، وهم الذين قال فيهم من رأى من أميره شيئا فليصبر. لماذا؟ لأنه دعوى الجور أو الظلم لو أطلقت لكان لكل قوم، لكل فئة، لكل أناس يقولون نحن هذا الحاكم جار علينا. فمعنى هذا إذا قيل إنه يجوز الخروج على أئمة الجور فإنه والحالة هذه يقول أنا سأخرج لأنه يجوز الخروج على أئمة الجور. النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وحسمه، قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وقال في الحديث الآخر لا ما أقاموا فيكم الصلاة. التجربة الواقعية التي يشير إلى أبو حنيفة أن أولئك الذين خرجوا على أئمة الجور جرى بسبب خروجهم من الفساد أكثر مما أراموا من الصلح، وهذا الذي يقرره الأئمة رحمهم الله تعالى. لكن المهم هنا هو بيان عقيدة أئمة السلف رحمهم الله تعالى في هذه المسائل. فهذا أبو حنيفة وهو ينكر على الخوارج ويبين الحكم الشرعي في قتالهم وأيضا قتال البغاة كما جرى للصحابة وكما هو مقرر في قواعد الدين. فمن ثم فالإمام أبو حنيفة كغيره من الأئمة يقرر في هذا الباب ما استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. ثم بعد ذلك ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى بنقل أسئلة أبي مطيع لأبي حنيفة في مسائل الصفات. جاءت الإقامة؟ إذن ذكرنا بأن نقف عند لأنه بدأ بالصفات ومسألة قال أبو حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، لعلنا إن شاء الله تعالى ننقل كلامه ونعلق عليه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.